اضطهدت في الحجبات حميد طبلي وعم بطبلي اه هاي تربة يقطع وجه مكفوف اضطهدت فريقين اما اخوانيات او موجعين منهم هذا انا الفضيات بتحجبوا يعني بتحجب شيء اللي بيقولوا حجب حجب حاطط الطفاز زين اي نعم حاطط الطبل حاطط الطبل وارتكي عليها بالطبل خلاص تمام شيخنا انا الوحي من الله موصوف بالنصب يرى ان هذا هو الحق هذا ما في شكل يرى انه هذا هو الحق منين هلا؟ على اليمين بسم الله اليمين؟ على اليمين والله على الله